حتى مرات الرب من الحجاج أقتال النبي عاما على ذو العالي في بخير من إيران الرياحي قال حدثني أنه قال حدثني معاذ نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني من عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من مكة هذا لا يقول لما زاد أن يونس نبي من الأنبياء ومقام النبوة لا يدركه أحد بعمل ولو عمل ما عمل لكن عبادة الشفرين لا يزال نبيا من الأنبياء لذلك يقول هناك تحدثون من علامة كل الحديث موضوعا أن يكون من طال كذا فتصدد لكذا من طال كذا فله لم يزل فيه إذا رأيت هذا النحو في الحديث فاعلم أن ذلك حديث موضوع لأن جلوس الأنبياء لا تنام في عمل الخير ولو تقع في الخير على عقبة فلذلك قال من شوات ما ينبغي وذلك أنه إذا قرأ قصة يونس عليه السلام خاصة في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون أبقى أقل من هذا إذ أبقى إلى الفلك المشحون فتاه فكان من المدحضين فتقره الفلك إلى آخر الآيات إذا سمع ذلك الصحابة لو كنت أنا خير منه لو كنت أنا أصبر وأفضل ما يأتيني من الروح كذا سيرى نفسه أقوى منه ماذا أمرت؟ فيقول لهم صلاة من يعني محافظة على حرمة هذا النبي الكريم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس في مكة وبعض أهل العلم فسره أنا قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تفضلوني عليه وهذا قاله تواضعا أو قبل أن يعلم أنه سيد بشر أو سيد أولاد آدم قال رحمه الله تعالى بسبب متفق على حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا شعبه عن امام على اخبرنا سعد بن ابي ياس الزهري بن مسلم البغدادي اجل البغداد قال سمعت حميدا مع عبد الرحمن بن عوف قال انه صمم في ذلك حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس في مكة ونسره إلى أهله وقيل قال حدثنا قال باب قوله تعالى أولئك الذين هدى الله الذي هداه مبتليه الهوى والشكر تبتلي معنا الهوى أن يسمع الشكر ورسالة متفق على حدثني إبراهيم بن موسى الرازي الحافظ الشريف على عبد الله هشام بن نصر الصغاري أن ابن جريج